قد حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل فيه سلطانا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن فيما كان ظاهرا منها وما خفي منها. الفواحش الآثام الذنوب الموبقات المعاصي حرم الله تبارك وتعالى كل ذلك إذا ظهر على العبد أو إذا أخفاه وأضمره في نفسه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه. الله تعالى أثنى على نفسه وذاته المقدسة سبحانه وتعالى المنزهة بكل صفات الكمال والثناء والتبجيل والتعظيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمسلم الذي يعتني بإصلاح ظاهره ينبغي عليه أن يعتني كذلك بإصلاح باطنه. فالله تعالى ينظر إلى القلب وأعمال القلوب لا يراها إلا الله ولا يطلع عليها أحد سواه. فلا بد من إصلاح الباطن مع الظاهر. فكم من رجل يعتني بإصلاح ظاهره ولكنه نسي أن الله تعالى ينظر إلى قلبه. وهذا يدعو إلى الرياء والنفاق والعياذ بالله وهو محبط للعمل. أن تعتني بنظر الناس ونظر الله تبارك وتعالى أسبق إلى قلبك وإلى ذاتك من نظر الناس. فلا بد من مراقبة الله تبارك وتعالى. فلا أحد أغير من الله. فالغيرة من صفات المؤمن التقي. الغيرة الذي يغار إذا انتهكت حرمات الله تعالى إذا عصي الله عز وجل في الأرض فالمؤمن يغار ويغضب لغضب الله تبارك وتعالى ودمه يقوم إذا رأى المعاصي والموبقات ويجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح الناس. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون لا مصلحون. يرفع الله تعالى العذاب عن الأمم والجماعات إذا أصلحوا من أنفسهم وأصلحوا من غيرهم. فلا يكتفى بإصلاح النفس فقط. يقول لك وانا مالك الحمد لله نحمد الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتبر. دعوة هذه الشيخ فلان الشيخ محمد حفظه الله دعاء الخطباء واصحاب المقابر لا رجل بقال او رجل نجار او رجل عامل ما لي وجه لا هذا خطا عظيم جسيم. فانت اذا كنت في مكان عملك واتقيت الله وعاملت الناس بحسن خلق فانت من الدعاة الى الله. أنت في بيتك إذا أمرت العيال بالصلاة وذكرت الزوجة بالله وخوفتها من عذاب الله عز وجل فأنت من الدعاة إلى الله. أنت إذا مررت بإنسان وأنت في طريقك إلى بيت الله عز وجل وهو لا يصلي وهو جارك وأنت تعلم أنه لا يصلي منذ أكثر من 20 سنة على تظهر البيت المال وحب. طيب يعني أنت من أهل المساجد الحمد لله، أنت من أهل سماع الذكر، تسمع القرآن وتسمع التلاوات وتسمع الدروس وتسمع الخطب، لماذا ما دعوت إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بأقل كلمة؟ عسى الله تعالى أن يشرح صدر هذا الإنسان معاصي قد انتشرت المخدرات بعد هذه الثورة الماضية، صارت يعني لا تخفى على أحد، على كل ذي عينين لا تخفى على أحد من الناس، وهذا لا يكون في السر، هذا ظاهر وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار كما قال الأخ في الورش وفي المحلات ويجاهرون بالفسوق. ألا نقول لهؤلاء اتقوا الله؟ ولنقف معهم قليلا كي نذكرهم بالله، اعلم أننا إذا رضينا بالسكوت فالمعصية أو الفاحشة والخطر في الطريق إليك. أنت عارف مكانك ما تنصحش ولا حاجة، الحمد لله أنك كويس. والذي يصنع الشر يشتهي ويريد الفسق والفجور لكل الناس، هو بيدعو برضه للفجور شفاه. وانت صاحب الكلمه الحق، انت صاحب الدعوه الصائبه، انت صاحب الهدايه، لماذا ما ذكرت الناس بالله عز وجل؟ وليكن ما يكون يا اخي بالكلمه الطيبه بالرفق، حتى يعني يعلم هؤلاء ان في المجتمع من يتقي الله تبارك وتعالى، وفي حينا هذا من يتقي الله عز وجل. اما عن نظام تكبير الرؤوس وعن نظام التطنيش كما يقولون ان هو خايف، يا عم اسكت ده شيطان يعمل ولا هيقدر يعمل في حاجه. انت مؤيد من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل معك يا اخي وناصرك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، اعمل فيك يعني انصح تكلم. فهذه المعاصي والموبقات واختفاء الغيره من قلوب كثير من المسلمين هذا ينذر بشر والعياذ بالله. الرجل يرى المراه وهي تمارس الفاحشه وتمشي في الشوارع والطرقات ولا يغار، وربما خرجت من بيته وهي متنثره بالفاحشه والعياذ بالله، والله تعالى لا يحب الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين، ويحب الصلاح والاصلاح والمصلحين. فهذا الرجل الذي لا يغار قد حرم من اعظم نعم الله تعالى على خلقه وهي نعمه الغيره. فالمؤمنون يغارون، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، كان صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا إذا انتهكت حرمات الله تعالى أمام عينيه، ولا يقوم لغضبه أحد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يغار. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل والزيغ، وأن يحفظ المسلمين وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.